عبد العزيز ونبضة السعدي، يا من أضاءت النور في بلدي. عبد العزيز ونبضة السعدي، يا من أضاءت النور في بلدي. مذ غبت غاب النور مرتديا ثوب الظلام بحلكة الشدد. عبد العزيز ونبضة السعد، يا من أضاءت النور في بلدي. مذ غبت غاب النور مرتديا ثوب الظلام بحلكة الشدد. والشوق يجرح في الحشا ألما، والحزن سكين على خلدي. فأجاهد الدمعات في عيني، لكن يفت الشوق في كبدي. قد جئت مثل الغيث منهمرا، تروي مشاعرنا بلا عدد، تروي مشاعرنا بلا عدد. من بعد أعوام الحنين بنا، لتبث روح السعد في الجسد. وأنا نسيبة فرحتي وسعات، ملء السماء كأنها بيدي. عبد العزيز ونبضة السعد، يا من أضاءت النور في بلدي. مذ غبت غاب النور مرتديا ثوب الظلام بحلكة الشدد. وأتيت في شهر الربيع لنا، وربيع عمري إذ أتى سندي. في يوم اثنين الهناء دنا، حلم التلاقي وانتهى كبدي. فالحمد لله الذي أعطى جودا ولم الشمل بالولد. والأنس بالأفراح ظل لنا، حبا بفضل الواحد الصمد. والله أسأل أن تظل هنا، وبقربنا تبقى إلى الأبد، وبقربنا تبقى إلى الأبد، وبقربنا تبقى إلى الأبد. عبد العزيز ونبضة السعد، يا من أضاءت النور في بلدي. مذهبت غاب النور مرتديا ثوب الظلام بحلكة الشدد. عبد العزيز ونبضة السعد، يا من أضاءت النور في بلدي. مرتديا ثوب الظلام بحلكة الشدد.